أنا مقيم في بيت أخي المتوفى وله أولاد وأنا عائلهم، وفي بعض الحالات أغضب عليهم وأزجرهم من غير شعور، وبعد لحظات أندم على ما بدر مني. هل علي في ذلك إثم أم لا، مع العلم بأنهم لا يغضبون علي ولا يحقدون؟ لا حرج عليك، الحمد لله. إنما الواجب العناية في تربيتهم والتربية الإسلامية، توجيههم إلى الخير، أمرهم بطاعة الله ورسوله ونهيهم عما نهوا عنه ورسوله. والأيتام لا مانع من تأديبهم إذا أساءوا حتى يتخرجوا كلاما صالحين، فأنت تجتهد في تربيتهم التربية الشرعية الإسلامية بالكلام والفعل. وما يظنه بعض الناس أن اليتيم لا يؤدب أما غلط، اليتيم يضرب ويؤدب إذا أساء حتى يستقيم بالتأديب المناسب الذي لا يضر غيره ومثله بالكلام وبالفعل، لكن مع مراعاة أن يكون التأديب بالفعل غير خطير وغير مبرح. ولا حرج في غضبك عليهم بعض الأحيان إذا أساءوا أو زجرهم، كل ذلك أنت مأجور عليه. وإذا كان غير قصد وإنما هو عالو، والله جل وعلا يرضى عنا وعنكم عن الدروس. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.